إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما أنا بتاركهن حتى أموت. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر، أي ركعة بعد قيام الليل. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر. أيها الأخ المسلم الكريم، أن أغيظ ما يغيظ الشيطان اجتماع الناس على ذكر الله فيحاول لكن ينجح؟ لا، أهو الشيخ ناصر غلب الشيطان. أيها الأخ المسلم الكريم، انتبه معي. قال أبو هريرة: أوصاني حبيبي بثلاث ما أتركهن. وقال أبو الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث ما أنا بتاركهن. ما هو القاسم المشترك بين الحديثين؟ ما هو القاسم المشترك بين الكلامين؟ إنها همة الصحابة، تلك هي القضية، قضية المداومة، أنهم داوموا، سمعوا فإيه؟ فعملوا، أطاعوا، أثبتوها. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، أي داوموا عليه. المداومة إثبات للعمل، إثبات لواقعه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال لي ولك: ما هو العمل الذي تداوم عليه غير الفرائض أمام الله سبحانه وتعالى منذ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة ما تركتها؟ إيه هو غير الفرائض وإلا لو كنا نتكلم في الفرائض، لو كنا نفاصل في الفرائض، لو كنا نساوم على الفرائض، نتناقش في الفرائض، تبقى كارثة. إنني لا أقصد الفريضة، إنما التطوع، إنها قضية المداومة، أن تداوم، والسقوط في منتصف الطريق، إنها مشكلتنا الكبرى، تلك التي نعانيها، مشكلة المداومة. نعم، إنك تبدأ، إنك تتأثر، لكن مشكلتك، مشكلتنا في كثير من الأحيان أنك لا تستطيع أن تقطع الشوط لآخره، أنك تتعاطف، تتأثر، ثم تنام نوما عميقا. وأكبر الخطر أن ينام قلبك ويظل مظهرك كما هو، يخدعك قبل أن تخدع الناس، تبقى اللحية ويفتر القلب ويبقى السواك، وتحت السواك أين القلب الذي يحتاج أن يستاك بذكر الله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنني أقصد ما أقول، إن مشكلتنا الكبرى هي السقوط في منتصف الطريق. قال أبو الدرداء: ما أدعهن حتى أموت. وقال أبو هريرة: ما أتركهن حتى أموت، وفعلوها. وقال ربك: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وإياك أن تظن أن المداومة على الصلاة هي أداؤها، إنما المداومة تعني الإقامة، وإقامة الصلاة في داخلها وخارجها. إنني أبحث عن العباد الدائمون، الذي يداوم. إنني أبحث عن عزيمة الصحابة. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام له صلة لكن أنا أختصر بس الجزئية دي، قالت: كان عمله ديمة. لما سألها علقمة وهو من كبار التابعين: أكان رسول الله يختص أياما دون أيام بالعمل؟ فقالت: لا والله، إنما كان يطرد العمل طردا، ومن من إنما كان عمل رسول الله ديمة، مداوم عليه. ثم قالت كلمة افهمها جيدا: ومن منكم يطيق ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنني عندما أرى حالهم وأرى حالي وحالك، حق لي أن أتعجب وتعجب معي من عجب عمر رضي الله عنه وأرضاه، حين قال: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. جلد الفاجر، ترى الفاجر يسهر لغاية الساعة 2 بالليل و3 بالليل في التلفزيون مباشر عشان يغوي الناس، جلد حتى لو بيطلب المال، جلد. ترى البعض ما عندوش مشكلة: والله من يومين قبل الفجر، أنا بحكي لك يعني، من يومين قبل الفجر أنا سامع صوت البتاع بتاع الطاولة، مش عارف اسمه ايه، صوته الراجل بيلعب قبل الفجر وبيرزع تسمع صوته من الدور الثالث. انت بتصدقني؟ اه والله سامعها. جلد جلد في المعصيه جلد. ايها الاخ المسلم الكريم، الا تستحي من جلد اهل الفجور في فجورهم وعجز اهل التقوى في تقواهم؟ أمنا من يعجز عن قيام ركعتين في جوف الليل؟ أمنا من يعجز عن قراءة ورقة في كتاب الله كل يوم؟ أمنا من يعجز عن ترديد الأذكار؟ هل عجزت أم تقاعست أم كذبت؟ قال رسول الله للرجل، وكان يشرب يأكل بشماله، قال كن بيمينك. قال في صحيح البخاري، قال له ايه الراجل؟ قال له لا استطيع. قال له بل لا استطعت، فسقطت من يده. كذاب، انت لا تستطيع ام لا تريد؟ اصدق نفسك قول الحقيقة يا عم الحاج، لا تستطيع ام لا تريد؟ ذاك سؤال مهم. أيها الأحبة في الله، إن عزيمة الصحابة عندما ننظر إليها ونسمع كلام عمر ونقف أمام قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال. إنك تحتاج إلى أن تثبت رجولتك أمام الله، إثبات الرجولة للذكورة، أن تثبت أنك رجل. ودعني أسأل نفسي وأسألك هذا السؤال، أيها الرجل، هل أنت رجل أمام الله؟ رجل أمام رسول الله؟ رجل في دين الله؟ رجل. ما دليل رجولتك عند الله؟ إنها أسئلة مهمة. قال ربك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر إيه؟ ينتظر أن يقضي نحبه على طاعة الله، أن يصل إلى بر الأمان، أن ينهي الطريق نهاية سليمة. ينتظر على المنهج، ينتظر على الاستقامة، ينتظر لا يبدل لا يغير، ينتظر كما هو. ينتظر يعني إيه؟ ثابت مستقر مداوم، هي دي معناها، هي دي الاستمرارية المداومة، هي دي. ما أتركهن حتى أموت، ما أدعهن حتى أموت، هي دي إيه؟ ينتظر ينتظر. عشان كده في آخر الآية يقول الله وما بدلوا تبديلا أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم الحبيب، إن القضية ببساطة لي ولك نفس السؤال مرة أخرى، ما هو العمل الذي تداوم عليه أمام الله منذ سنين عددا ما تركته يوما غير الفرائض؟ إثبات القرب والصلة بالله. قل لي أين أنت من الأذكار؟ الأذكار أفضل كلام بعد كلام الله يقال، ذكر الله. أين أنت من القرآن؟ علاقتك به، علاقتك بكتاب الله في القراءة والتدبر والعمل والكلام عنه، حفظه، أين أنت؟ عامل إيه؟ أين أنت من النوافل من السنن؟ قل لي أين أنت من هذه أقل لك أين أنت من الله؟ تلك حقيقتك، خلوتك حقيقتك. أيها الأحبة في الله، إن الله قريب. قال ربك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الإشكال، هل أنت قريب أم اخترت أن تكون بعيد؟ اخترت بعدا، اخترت جفوة، اخترت عنادا. قال ربك: أولئك ينادون من مكان بعيد. قبلها قال إيه؟ والذين لا يؤمنون هو عليهم عمى، في أذانهم وقر، في أذانهم وقر الأول، وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. بعيد، شوف كلام الله القريب، كأنهم ينادون من مكان بعيد عن قلوبهم فلا يسمع نداء المنادي. كأن كلام الله القريب الذي أقرب إليك من حبل الوريد صار بسبب فعلك، خطك، بعدك، ذنوبك، معاصيك، كلام بعيد لا يؤثر فيك، كأنك لا تسمعه. وإذا سمعت ما تدبرت، وإذا تدبرت ما عملت، وهكذا. تخيل إنسان يحيل علاقته بكلام الله إلى هذه العلاقة السيئة المقيتة التي وصفها الله في كتابه سبحانه وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقر وعمى، وقر يعني إيه؟ تعرف كلام الله، شوف أفضل الكلام كلام الله. آذانهم وقر، يعني عارف الوقر؟ صوت ضجيج لا يفهم منه شيء. تخيل القرآن الفصيح في أذنك بقى كده، مين المسؤول؟ مين يا عبد الحق؟ مين؟ ايوه انا عايزك توصل لي. انا المسؤول. ايها الاخ المسلم الكريم، هل اخترت ان تكون بعيدا؟ في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله لابن عمر وقد نام عن قيام الليل ليال، بس نام عن قيام الليل كم ليلة، فقال له رسول الله: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان فترك. كان فينا فلان ده اللي بيضرب بيه المثل، يعني النبي ضرب بيه مثل: لا تكن مثل فلان كان فترك. قل لي كده، كان حاجة في حياتك كنت بتعملها في سبيل الله كنت فترك؟ كان فترك. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إنني أريدك أن تفهم القضية فهما سليما. إذا نظرت إلى رجل قطع الصمت كله بمنتهى القوة، نعم، انظر إلى رجل صنع معنى المداومة، لا أقول على العبادات والأذكار والطاعات والصلوات، إنما مداومة على الأهوال. الأهوال، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر، انظر إليه وسر معي خطوة خطوة. لما نزل الوحي وأمر النبي بدعوة الناس وبدأ بأبي بكر الحديث ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له فيه كبوة إلا أبا بكر مع كما أن آمن. حديث ضعيف عشان بس ما حدش ينقله عني، أنا بقول لك هو على المنبر دي حجة عليك قدام ربنا وبقولها أخر من أخر. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. أبو بكر النبي قال له أسلم، ها أسلم الفطرة السليمة، تخدش معاك وقت تقابله شاب كده في المسجد، ولد انت يا ابني بتصلي؟ لا بقطع. صلي حاضر، يصلي على طول. خد بالك من دي، الفطرة السليمة لا تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيه؟ صدق، صدق، صدق منك انت، اصدق هتصل إلى أصحاب الفطر السليمة، أما القلوب المعوجة فالله أعلم بها. الشاهد أنا عايزك تفهم معايا بس نقطة قبل ما أسترسل، أبو بكر لما أسلم هو غير إيه؟ غير إيه كده لما أسلم مع النبي؟ غير حياته كلها، ده مش دينه، ده موقف هتتأثر بيه تجارته، حياته، علاقاته، عيلته، مواقفه، كل حاجة. أبو بكر حسب الحسبة دي ولا لم يحسبها؟ لا حسبها، حسبها. أبو بكر ما آمنش عاطفة إنما آمن اقتناعا، حسب كل ده وفي مقابلها الحق والباطل، طاعة الله وغضبه، الجنة والنار، رجحت هذه الكفة، انتهى الأمر. كل الفرق اللي بيننا وبين أبو بكر إن اللي أنت عمال تتعتع فيه، تتعتع فيه منذ سنين، حتمه أبو بكر في لحظة خلصت. ثم في الإسراء والمعراج إن صاحبك يزعم أنه إن كان قال فقد صدق، انتهت. وبرضه مش عاطفة، لأن لو عاطفة كان هو كده، لكن ده عنده حجة. إنه يأتيني بالخبر من السماء ولا أرى الوحي ولا أرى الخبر فأصدقه، فلا أصدق فيما دون ذلك. اسمها إيه يا عم جاسر؟ حجة، حجة على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك في الحديبية كل الناس يهتز، حتى عمر أنعطي الدنية؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ اثبت يا عمر إنه رسول الله وإن الله ناصره، مع أن الموقف كله مرتبط. وعند وفاة النبي وأي مصيبة أشد من تلك، والكل يهتز ويرتجف وأبو بكر مداوم على تحمل الأهوال. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تنقلب العرب كلها ويأتونه جميعا يرمونه عن قوس واحدة، وهو خليفة من؟ مش زعيم، مش خليفة النبي، ده في نبي قبليه صلى الله عليه وسلم، ونبي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل. المكان ده وابو بكر هيعمل ايه فيه؟ والعرب كلهم انقلبوا، فيقول احاربهم كما حاربهم رسول الله. مين اللي يعرضه؟ عمر. يقول وكيف ترميهم وقد رموك عن قوس واحدة؟ قال ارميهم كما رماهم رسول الله دفاعا عن دينه. قال كان رسول الله يحاربهم بالله والوحي، قال وانا احاربهم بالله. إنني أريد أن أسألك، ما رأيك في مداومة هذا الرجل؟ إنه الرجل ذو الوجه الواحد من أول الشوط لآخره. إنني عندما أقارن بين المداومة على الأذكار ومداومة أبي بكر على الأهوال، أيهما أصعب؟ المداومة على قيام الليل ولا الهجرة وترك الأموال والخروج المداومة على صدقة كل يوم تطلعها تخرجها، أم المداومة أبي بكر على الخروج من ماله كله وهو تاجر، يعني ماله هو قضية حياته. كيف استطاع؟ يعني معلش أنا عايز أقف عند دي يا ابن عباءه، اقعد تخش. كيف استطاع أن يخرج من ماله كله دون نوازع، دون تفكير؟ إنني لا أريدك أن تداوم على ما داوم عليه أبو بكر، لا نطيق، إنما أن تداوم على ما هو أقل من هذا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن مشكلتنا الكبرى أن أنفاسنا قصيرة وأننا نقع في نصف المسافة، نصف المسافة. إنني أريد أن أنصح نفسي بكلمة وأنصحك بها، إذا مشيت لله خطوة فلا ترجعها أبدا، قاتل عليها، قاتل على شبر الأرض الذي انتصرت فيه على نفسك وشهوتك وشياطين الإنس والجن، قاتل قاتل، أثبت ولا ترجع. أيها الأخ المسلم الحبيب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، لم تكن كلمة إنما منهج عاش به أصحاب النبي، بل نجوا به وزادوا به ونجوا الدنيا به. إنني أسألك عن هذا المنهج الاستمرارية والمداومة، كيف حالك فيها؟ إنني أريد أن أسأل سؤالا إلى إخواننا الطلبة، طلبة الثانوية العامة مثلا، لو بتذاكر كل يوم ساعة، ساعة واحدة بس، تقدر تنجح بتفوق؟ محتاج كم ساعة عشان تدخل الجامعة مذاكرة؟ 4-5. محتاج كم ساعة عشان تدخل الجنة كل يوم؟ سؤال. أيها الحبيب، إنك تحتاج إلى ساعة، ساعة واحدة. والله عرضه ساعة، ساعة في جوف الليل مع الله، بخلاف فرائضه، واجعل للفرائض ولهذه الساعة أثرا في يومك، بإذن الله تدخل الجنة. ساعة، نصف ساعة خلوة مع الله، هل تستطيع؟ تقدر يبقى في يومك كله نص ساعة ليلا قرآن أو صلاة؟ الناس دائما بتفهم بالمناسبة قيام الليل يعني الصلاة، لا، قيام الليل أي عبادة الله بالليل. لو قعدت طول الليل تذكر يبقى أنت قمت الليل، لو قعدت طول الليل تقرأ القرآن قمت الليل، لكن الصلاة هو قيام الليل على هيئة الصلاة، ودي الهيئة المشهورة. لكن من الناس من يقوم الليل كله بالدعاء، أو يقوم الليل كله بالقرآن، أو يقوم، لا بأس. لكن هل تستطيع أن تفعلها؟ تتحدى نفسك لمدة أسبوع لغاية ما نتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله، كل يوم ليك بالليل ساعة، نصف ساعة، لكن لا تنقطع، لا تنقطع، صلاة، قرآن، ذكر، في مكان لا يراك فيه أحد حتى أهل بيتك، كل يوم كل يوم كل يوم، إن استطعت أن تداوم 7 أيام داوم شهر، إن استطعت أن تداوم شهر داوم سنة، أنت نجوت، يعينك الله بعد ذلك. فالخطوة الأولى إرادة، والخطوة الثانية معونة، معونة من الله سبحانه وتعالى. ابدأ وعلى الله التمام، ابدأ بنفسك أولا. أيها الأخ المسلم الحبيب، إننا نعيش في وهم كبير جدا، وهم اسمه أننا مشغولون، مفيش وقت، مش فاضي، مش فاضي، محدش وقت خالص، ده وهم، وهم. في كتير من إخواننا ممكن أسأله، أنت بتدي لموبايلك كم من يومك كل يوم؟ كل يوم ليه قد إيه في يومك؟ ده سؤال. هل أستطيع أن أنا أتنزل وأقول اجعل لربك ما لهاتفك؟ كلمة توجع. أي والله توجع، توجع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أم على قلوب أقفالها؟ تدبر وانتبه، فاليوم دنيا وغدا آخرة. وقيل لأحد الصالحين، لما تكثر القيام في الصلاة؟ قال ليوم يطول فيه القيام بين يدي الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن أراد أن يستريح يوم يتعب الناس فليتعب حينما يستريح الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن نقطة هامة يجدر بنا أن نقف عندها، فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. الغداء اللي هي صلاة الإيه؟ اللي بيسميها المصريين هنا صلاة الصبح، صلاة الفجر، هي صلاة الصبح، هي صلاة الغداء. كلمة الفجر مش دقيقة، في ركعتي الفجر اللي هي قبل صلاة الصبح. المهم، المهم بقى صحيح أخبار صلاة الصبح إيه؟ أو الله أخبارها إيه يا مولانا؟ الحمد لله، المسجد بيبقى كده في الجمعة. سؤال منطقي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه، هل أنا مقصر في صلاة الصبح ولماذا؟ ولازم يجد إجابة منطقية، لأنه حيسأل السؤال ده يوم القيامة. إيه الدليل؟ أقول لك الدليل. قال رسول الله أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة، تامة يعني إيه؟ كاملة مقبولة، تم دي يعني كاملة ومقبولة، فبها ونعمة، وإن لم يكن فيقال انظروا في صحيفة عبدي في نافلته فاجبروا بها فريضة. حديث صحيح. صلى بنا رسول الله صلاة الغداء فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث بريدة بن الحصيب، ثم التفت فقال: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله. فقال: لقد رأيت اليوم في نومي أني دخلت الجنة وسمعت دفن عليك فيها. لا، انت واخد بالك من الكلام؟ صلى على النبي عشان تفهم. النبي معلم صوت دفن علي بلال، هو ما قالوش انا شفتك، سمعت دفن عليك. افهم الالفاظ كويس. يبقى النبي حافظ دي خطوه بلال، دي كحه عمر، سعله عمر، دي حمحمه ابي بكر. شوف ازاي الارتباط بين النبي واصحابه. سمعت دفن عليك في الجنه، دف خطوتك، سمعت صوت خطوتك في الجنه. طبعا اوحى الله له انه بلال. بما سبقتني؟ ده سؤال النبي. على فكره حديث طويل احكيه لك انا، اقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى صلاه الغداء التفت فنادى: يا بلال، سمعت دفن عليك في الجنه فبما سبقتني. ثم النبي بيكمل: رايت قصرا من ذهب على نهر يجري، فقلت: قصر من هذا؟ فقيل: هذا قصر لفتى عربي. قلت: انا عربي. ده النبي عايزه، انا عربي. قال: من قريش. قلت: انا من قريش. قال: من أمة محمد. قال: انا محمد شخصيا صلى الله عليه وسلم. قال: من أمة محمد. قال: انا محمد. فقيل: هذا قصر لعمر بن الخطاب في الجنة، من ضمن أملاك عمر. لعمر يعني إيه؟ من خصوره، من حاجته، لعمر بن الخطاب. نرجع بقى لبلال: بما سبقتني يا بلال؟ فقال بلال: لا أدري يا رسول الله. وهنا برضو وقفة، وقفة تعليمية. فاكر عذاب بلال وما تحمل من مشاق ومكابد، ويوضع الحجر على بطنه في رمضاء مكة، أحد أحد، ويعذب ويضرب وتلف به الصبيان شهور على ذلك، وهو عبد ضعيف. لو إن واحد مكان بلال، واحد فينا مثلا، وتعرض لده، فأول ما النبي يقول له: بما سبقتني، يقول له إيه؟ بتاريخي، أنا تاريخ، أنا قصة، أنا كفاح، صح كده ولا؟ تاريخي. بلال لم يرى كل ذلك، كأنه نسيه، ما ذكره ولا ذكر به. لا يمن على الله. العبد الطائع يرى أن طاعته لله، أن هدايته نعمة لمنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اوعى تمن بطاعتك دي بداية السقوط، بل هي أعظم السقوط. فقال بلال: لا أدري، لا أدري. دي درس صح ولا غلط؟ انت سرحان ولا مع بلال ولا فين؟ ثم قال له رسول الله، ثم قال بلال: لا أدري إلا أني كلما أذنت أذانا صليت ركعتين، وكلما أحدثت توضأت، ورأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين. كلما كلما كلما، أهي دي النقطة اللي أنا بحكي لك عشانها الحديث. كلمة إيه؟ كلما المداومة الاستمرارية هي دي النفس الطويل مع الله كلما. فقال له رسول الله بهذا بلغ، هي دي. أين نحن وماذا سنصنع ومن أين سنبدأ؟ القضية أننا لسنا مشغولون ذلك الوهم الكبير، إنما كن قصرون مستهترون غير جادين. إننا نحتاج إلى الجدية مع الله سبحانه وتعالى. ابدأ وخذ النصيحة لي ولك. هذا أسبوع الخلوة بالله في جوف الليل. احنا بإذن الله مع بعض الأسبوع القادم هنا في نفس المكان، كل واحد يجيب ورقة من غير ما يكتب اسمه ويسلمها للشيخ ناصر، للشيخ محمد السعيد، وجمعوها لي كلها في صندوق. ده حيديني أثر لمعنى الكلام اللي احنا قلناه. قول خلال الأسبوع ده عملت ايه؟ قمت الليل قريت كم جزء في القرآن؟ دعيت ربنا؟ حصل ايه معاك في الأسبوع ده؟ البركات اللي حسيت بيها، معونة الله، نعمة ربنا. فإذا عرفت فالزم، ومن صار على الدرب وصل. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، قبل الموت توبة، قبل الموت توبة، قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. نلتقيكم الجمعة القادمة بإذن الله في نفس هذا المكان إذا كنا من أهل الدنيا وقدرنا البقاء. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.